ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد جاءهم نصرنا فنجي من نشاء لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل لقوم يعقلون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول وَقَالَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.